الحمد لله، الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالحرمين الشريفين وبالمسجد الأقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، فله الحمد وله الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من وطئت قدماه ثراها، وعرج به ليلًا إلى أقصاها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اصطفاهم من خلقه صفوة خلصا، وزادهم من لدنه فضلًا لا يجحد ولا يقصى، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم يجزى فيه الطائع بطاعته ويؤخذ فيه العاصي بما عصى. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن عز الأمم وعنوان رفعتها ورمز خلودها وعلو مكانتها إنما يقاس بتعظيمها لحرماتها ودفاعها عن مقدساتها والتزامها بدينها الحق وأداء حقوق الخلق. وإن أمتنا الإسلامية قد وهبها الله هبات ومزايا وفضلها على العالمين من بين البرايا، فأنزل إليها أفضل الكتب، وأرسل إليها صفوة الرسل، وجعل دينها الإسلام أكمل الأديان. ومما شرف الله به هذه الأمة الخيرة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك في البقعة التي بارك الله فيها، وإن لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى مكانة سامقة في ديننا ومنزلة شامخة في قلوبنا. فالمسجد الأقصى مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء، وفيه صلى إماما بالأنبياء. والمسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين، وإليه تحن قلوب المؤمنين، تضاعف فيه الصلوات يعني أجرها، ويتقرب فيه إلى الله بسائر الطاعات، درج وعاش فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تعلقت به قلوب أهل الإسلام، تعبد فيه الأولياء، ورخصت من أجله دماء الشهداء. وقد جاء في بيان فضله آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين مكانته وفضله وتظهر منزلته وقدره. فلسطين مهاجر خليل الله إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام. ألم يقل الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين؟ وهي الأرض التي يكون الحشر إليها في قرب الساعة، وينشر الناس عليها إذا قامت القيامة. قال صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس: أرض المحشر والمنشر، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وفيها أولى القبلتين وثاني المسجدين في البناء، وثالث المساجد في المنزلة العالية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام.

ويبذلون قصارى جهدهم لطمس معالم القدس الشريف ونسف تاريخه المنيف ودفن الحقائق المشرقة، فلا زال اليهود في طغيانهم يعمهون وفي غيهم يتطاولون وفي بقاع فلسطين المباركة يفسدون، مما دعا إخوتنا وأخواتنا ليقوموا قومة المجاهدين الأبطال يدفعون عن أنفسهم وأهليهم وديارهم بعض العدوان، متسلحين بالإيمان والتوكل على الواحد الديان، لا ينتهكون الحرمات ولا يقتلون المدنيين المسالمين ولا الأطفال الآمنين كما يفعل الصهاينة المجرمون من قصف وتدمير وقتل وتهجير دون ما تمييز بين بشر وحجر، ولا طفل ولا امرأة ولا مسن ولا عاجز. أيها المسلمون، إن أهلنا في فلسطين يسطرون الآن أعظم ملاحم البطولة والفداء والشهامة والإباء، يجابهون أعتى الأسلحة والأساطيل والطائرات بقلوب ملؤها الإيمان وعزيمة تأخذ إصرارها من الواحد الديان، يخوضون غمار الموت غير مترددين لأنهم مظلومون مضطهدون، يدافعون عن وطنهم ومقدساتهم ونسائهم وأطفالهم وبيوتهم وأعراضهم، يطلبون الجنة ويتاجرون بالآخرة وقلوبهم عامرة باليقين، يحرصون على لقاء الله تعالى أو إحراز النصر المبين، يعلمون علم اليقين أن قتلاهم شهداء عند رب العالمين، أحياء في جناته يرزقون، سعداء بجوار الأكرمين من النبيين والصديقين والصالحين، وأن قتل عدوهم في جهنم مكبوتون بلظاها معذبون. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ويعلمون أيضا أن جرحاهم من المأجورين وجرح عدوهم من المذمومين المدحورين. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. أصبح لزاما على المسلمين في المشارق والمغارب أن ينصروهم ويقدموا لهم ما يستطيعون من دعم ومدد، ومن الواجب على الدول والشعوب والمؤسسات الدولية المسارعة إلى إنهاء هذه الهجمة الغاشمة الظالمة ورد هذا العدوان الهمجي السافر، والسعي الحثيث لتحرير المقدسات ورد الحق السليم إلى أهله وتحريم الدماء وإدانة المعتدين دون تحيز وتعصب. وإننا لعلى ثقة ويقين بالنصر والظفر والتمكين، كما أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، اللهم رد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين، اللهم كل أهلنا المسلمين في فلسطين ناصرا ومعينا. اللهم يا منزل الكتاب ويا سريع الحساب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم اليهود المعتدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل ما ينزل على أهل غزة بردا وسلاما وأمنا بقوتك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين وقوي بأسهم على القوم الكافرين. اللهم اشف جرحاهم وداوي مرضاهم واجمع كلمة المسلمين على قتال اليهود. اللهم انصر المجاهدين بنصرك وامددهم بمددك وأيدهم بجنودك وقوتك. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، وأهلكم يا ربنا كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أزل دولتهم وأزل ملكهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرك يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، وانفع بهم البلاد والعباد، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.